أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. هنكمل رحلتنا مع كتاب الصيام للشيخ السعدي رحمه الله تعالى من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. ده الحلقة الثانية من كتاب الصيام، وهنتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بأحكام القضاء في من أفطر في رمضان وصور القضاء، إزاي الصائم بيبقى اتنقل من حد الصيام إلى حد الإفطار وبطل صومه، وما الذي يجب عليه إذا أبطل صومه بمفطر من المفطرات. الشيخ السعدي هنا بيقول لي: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يبقى أنا عندي هنا باب مهم جدا أو فصل مهم في كتاب الصيام، ألا هو أحكام القضاء وإفساد الصوم. بيقول هنا: من أفطر فعليه القضاء فقط. واحد صايم وأخذ بأركان الصيام وصيامه صحيح، وبعدين طرأ على صيامه ما يفسده أو ما يبطله. الحاجة اللي هتحصل مني دي إما أن أنا أرتكب شيئا من المفطرات هيترتب عليه القضاء فقط، وإما أن أنا أرتكب شيئا من المفطرات هيترتب عليه القضاء والكفارة. ولما بنقول الكفارة في هذا الباب يعني الكفارة المغلظة. يعني إيه مغلظة؟ يعني مشددة، يعني صعبة، يعني تأديب من نوع قوي على أساس الإنسان يرتدع عن مثل هذا. والأصل الصوم لتحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى، والأصل إن الصيام الإنسان ممسك عن المفطرات زي ما قلنا الأكل والشرب والجماع، ودي أصول المفطرات، وأضفنا إليها من المتفق عليه الإمناء أو إنزال المني بشهوة، وده من المفطرات باتفاق أهل العلم، والقيء من المفطرات ومفسدات الصوم باتفاق أهل العلم، نزول دم الحيض والنفاس من المفطرات باتفاق أهل العلم. وبعدين بقى كده في مواضع اختلف فيها العلماء وأشرنا إليها. طيب تعال نقسم المفطرات قسمين: مفطرات يلزم الصائم إذا وقع فيها بعد انقضاء شهر رمضان إن هو يقضي عدة من أيام أخرى. زي إيه؟ واحد كان صايم وكل أي أكل، أكل نافع، أكل ضار، أكل صابح، أكل بايت، أكل عجبه ما عجبوش، كل حتة صغيرة كل حتة كبيرة، يبقى الأكل مطلقا قل أو كثر، نافعا كان أو ضارا يتأذى به، أو شرب سواء شرب مية أو أي سائل آخر سواء كان بينتفع به بيتضرر به، شرب أي شيء يسمى شربا فهذا مبطل للصيام، وهيترتب عليه إيه؟ وجوب القضاء. يبقى من أفطر بأكل بأي أكل كان، من أفطر بشرب بأي شرب كان، من أفطر باستقاءة يعني هو تقيأ عمدا حتى وإن كان لمرض، حتى وإن كان لمرض، ما هو لو لمرض هيبقى معذور في إفساد الصيام، لكن لو لغير مرض هيبقى صيامه باطل، وهو كمان إيه؟ وعليه الإثم لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر ألا وهي إهدار فريضة من فرائض الدين ومبنى من مباني الإسلام ألا وهو الصيام. يبقى لو سواء كل أو شرب أو تقيأ أو أنزل المنية بشهوة، استنى في نهار رمضان، شاب من الشباب هاجت عليه شهوته ويعرض نفسه للمخاطر وعرض نفسه للمعاصي بنظر محرم، بكماع سماع محرم، بشيء من هذا الأمر، بإثارة من الإثارات، ونزل المني منه بشهوة، رجلا كان أو امرأة، متزوج أو عازب أو غير هذا الأمر، يبقى هنا هنقول نزل المني بشهوة، أكل أو شرب أو يعني استقاء، نزل عليها دم الحيض بالنهار في رمضان قبل غروب الشمس، نزل عليها دم النفاس بالنهار قبل غروب الشمس في رمضان، كل دول بطل صيامهم ووجب عليهم القضاء فقط. في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه، في قول الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه. يبقى احنا هنفرق بين ما يجب بالفطر. بعض أهل العلم بيقول إذا أفطر، إذا أهتك صيامه في رمضان بما فيه شهوة، شهوة بطن أو شهوة فرج، يعني أكل شرب جماع، هيبقى عليه الكفارة المغلظة على طول. ده مش هنمشي احنا مع الفريق ده من أهل العلم زي المالكية والحنابلة رحمهم الله، لكن هنمشي على الراجح من مذهب أهل العلم وهو قول الحنابلة وقول الشافعية، إن أنا هفرق بين أنواع المفطرات. عندي مفطرات توجب القضاء فقط، ما فيش كفارة ولا حاجة ولا فدية ولا أي شيء زيادة عن عدة من أيام أخرى. أفسدت يوم يبقى عليها قضاء يوم، أفسدت يومين يبقى عليها قضاء يومين، وهكذا. طيب، لكن أنا عندي هشغل الكفارة إمتى؟ وأقول يجب على الإنسان إن هو إذا أفسد صومه في رمضان وجب عليه القضاء ووجبت عليه الكفارة، اللي هنعرف تفصيلها دلوقتي. بيقول لي هنا إلا من أفطر بجماعة. طب واحد يسألني يقول الله مش احنا قلنا إن الحجامة ما تفطرش؟ أيوة، ما احنا ماشيين بنقرأ كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وإحنا عارفين إحنا موافقينه في أشياء ومخالفينه في أشياء، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، الصحيح إن الحجامة مش مفطرة. طب لو اعتبرناها مفطرة، عند من يعتبرها مفطرة؟ هيرتب عليها الأحكام بقى. يبقى مذهب الحنابلة هنا والشيخ الإمام السعدي حنبلي رحمه الله تعالى بيقول إن الحجامة مفطرة، فحطها في جملة المفطرات، وقال إن هي من المفطرات اللي بيلزم على المسلم إذا أفسد صومه بها القضاء بس. لكن إحنا قلنا على الراجح إن الإيه؟ إن الحجامة مش مفطرة، يبقى ما عنديش مشكلة خالص، احتاجي مرة واثنين وثلاثة ما لم يتطرق ذلك إلى الفطر في رمضان، صحتك كويسة ما فيش إشكال. أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله؟ فاكرين السؤال اللي بعض الناس سألوا لأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ أنس جاوب قال إيه؟ قال لا، يعني ما كناش بنكرهها ولا بنمنعها ولا بتأثر في صيام الصائم، لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. طيب، يبقى أنا عندي دلوقتي كل مفطر لا يستوجب إيه؟ كفارة مغلظة، إلا ما كان من الفطر بالجماع، يعني صايم وما كلش ولا شرب ولا عمل أي مفطر تاني وأفسد صومه بالجماع مباشرة، هذا باتفاق أهل العلم صيام باطل، سواء كان جماع حلال جماع حرام، في قبل في دبر لإنسان لبهيمة، ده محرم. لكن هنا نيجي في الفطر بالجماع اللي هو بجماع المرأة وجماع الفرج الذي هو يشتهى في الجملة فرج الإنسان قبلا أو دبرا، يبقى الفطر بالجماع هيديني فساد الصيام ووجوب القضاء، وهيديني لازم من اللوازم الجديدة وواجب من واجبات الجديدة اسمه الكفارة. بيقول لي هنا الشيخ السعدي رحمه الله إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، عتق رقبة عتق عبد يعني، فإن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين، يبقى يجب عليه تكفيرا لهذه الجريمة إفساد الصوم بالجماع أن يصوم شهرين متتابعين، طبعا بعد العيد وبعد رمضان. طب بيقول لي هنا دلوقتي ما اقدرش بقى، انا صحتي مش مساعداني ان انا اصوم شهرين كمان بعد ما اطلع من رمضان، ما فيش طاقة. فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، فاطعام 60 مسكينا. والاصل بقى في باب الكفارات ده ناخد بالنا من حاجة، ان انا لما اقول 60 مسكينا يبقى 60 بالعدد، 10 مساكين يبقى 10 بالعدد، 6 مساكين يبقى 6 بالعدد، زي ما ربنا قال لي الرقم ده معتبر شرعا، وده مذهب جمهور اهل العلم. واحد هيجي يقول لي طب انا في بلد بعيدة والمساكين فيها صعب جدا، في بلد يعني حالتها الاقتصادية، عايشين في الكويت مثلا صعب ان انت تجد فقير او مسكين من اهل هذه البلدة، عايشين في النرويج في السويد صعب جدا ان انت تجد انسان مسلم يجد فقراء او مساكين في هذه البلدان، هنقول له والله لو عرفت تبعت الكفارة الاقرب بلد مسلم محتاج كان بها، ما عرفتش يبقى الموجود يسد بقى، يبقى الموجود يسد يعني ايه؟ يعني انا عايز 60 مسكين واللي موجودين 10 بس، خلاص هلفف عليهم بقى، هلفف عليهم 6 مرات، يبقى 6 × 10 = 60، يبقى انا كده خلصت. يبقى انا عندي هنا قول من اقوال اهل العلم يعتبر اوسط الاقوال، هل لابد من استيفاء 60 مطلقا ولا يجوز التعدد ان 10 يبقوا 6 مرات، 6 يبقوا 10 مرات، 2 يبقوا 30 مرة، 1 يبقى 60 مرة؟ والله في بعض اهل العلم قال كده، لكن الصح في المسألة التوسط، ان الاصل ان انا هعتمد الرقم 60 مسكين يبقوا 60 بالعدد، 10 مساكين يبقوا 10 بالعدد، الا لو انا في مكان او في زمان قل فيه الفقراء، قل فيه الفقراء والمساكين في المكان اللي انا فيه، وعشان اسافر اخر بلاد المسلمين بقى الاقي فقراء، يعني لو حصل حاجه زي كده هنقول ان هو يكفينا ان انا اكرر الكفاره على العدد الموجود لحد ما اخلص العدد 60 بتاعي او العدد 10 اللي مطلوب. يبقى عند الحاجه وقله الفقراء وقله وجود المساكين في زمان او في مكان يبقى يجوز تكرار الكفاره والاطعام عليهم لحد ما نستوفي العدد المطلوب. طب هاطعمه ايه؟ هنطعمه هنا من اوسط ما تطعمون اهليكم؟ لا لا لا، اقل من كده، أقل من كده. نبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعربي يلطم خده ويعني وينتف شعره ويشق ثيابه ويقول يا رسول الله هلكت هلكت، عربي مش فاهم حاجة ويحسس أنه عمل عملة كبيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان يعني وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، المدينة يعني، أهل بيت هم أفقر منا أو أحوج منا، أنا وأهلي يعني مش لاقين ناكل بالعافية، العملية ماشية بظروفها كده. اللابة اللي هي جنبتي المدينة اسمهم الحرتان أو اللابتان، يعني حجارة سوداء، حجارة بركانية بتعمل حدود للمدينة، يعني كأن بيقول من شرقها لغربها مش هتلاقي أفقر منا ولا أحوج منا. فسكت النبي شيئا، قعد سكت كده شوية على ما ربنا يدبرها. فجيء رسول الله، يعني إنسان بعت للنبي، جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر. إيه العرق؟ أفة، أفة مليانة تمر، بعرق من تمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به، يبقى ده كفارة بتاعتك. كان فيه قد إيه العرق ده؟ 15 صاعا. 15 صاعا يعني قد إيه؟ يعني كل أو 30 صاعا، عفوا 30 صاعا، ها يبقى هنقسم على كل صاع على 2، يبقى عشان أكفي 60. يبقى هنا العلماء جمهور أهل العلم قال يبقى نصف صاع من غير الإيه؟ يعني من مد من بر أو نصف صاع من غيره. مد اللي هو قد الكبشة كده بإيدين الاتنين مع بعض، قمح عن المسكين الواحد، أو نصف صاع من غيره، لأن كان الكلام على التمر، والتمر غير البر، والبر ليه يعني وضع شوية. يعني خلاصة الكلام لو احنا طلعنا كيلو واحد رز عن كل مسكين يجزئنا إن شاء الله 400، يكون الكلام قريب. وإن كان أهل العلم بعض أهل العلم بينازع في مسألة التقدير دي، فإحنا بنقول هل وردت كفارة إطعام المسكين أو 60 مسكين أو 10 مساكين مقدرة بنص القرآن أو السنة؟ لا ما جتش، لكن العلماء نظروا في الدليل، العلماء نظروا في الدليل فقالوا شكل الكلام كده 30 على 60 يبقى كل واحد نص. فقالوا لعل هذا تقدير من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة هنقول يعني لو أعطى كل مسكين شبعه يبقى قريب، ما رحناش بعيد. انا بقول كده ليه؟ علشان ما يجيش واحد يتحجج وهو عنده ممكن يطلع الكفارة دقيق فقط، مش مخبوس حتى ولا عليه اي اضافة، يطلعه في الكفارة يكفيه. يطلعه في الكفارة يكفيه. يعني لو اخرج 30 صاعا من دقيق لكل مسكينين صاع واحد، يبقى كل واحد نصف صاع، ده نصف صاع ده كيلو دقيق، كيلو دقيق ده حاجة بسيطة جدا مش مكلف. فنقصد ان انا ابقى التزم الصفة الشرعية في كفارة اطعام 60 مسكينا اللي هي كفارة الجماع في نهار رمضان، وما نقلش الرجل للصيام او اقول له هو قادر يصوم ولا معه فلوس يطلع كفارة واخرجه من عهدة التكليف، يبقى انا كده عطلت الشريعة ما طبقتهاش. يبقى طالب العلم الناصح الذكي يعرف المسألة انا مع الشريعة لحد اخر نقطة، اتقيت الله ما استطعت، يبقى انا كده خلاص مش قادر على التنفيذ. هيبقى هنا يعتق رقبة، مش موجود الرقبة، يبقى هيصوم شهرين متتابعين. طب مين اللي يقرر اقدر ولا ما اقدرش؟ والله كل امرئ بما كسب رهين، والامر ده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. لو انت قادر على صيام الشهرين المتتابعين وقعدت تتعلل للناس والناس كلها عذروك، لكن الله يعلم منك انك تقدر، فلن يقبل الله منك اطعاما. ولو انت ادعيت فقرا غير موجود، وانا اجيب منين ومعيش والله والظروف زي ما انت شايف، وانا بقى لي فتره قاعد من الشغل، وربنا يعلم ان انت معاك اللي تطلع به الكفاره ولو 30 صاعا من قمح، من دقيق القمح. 30 صاعا قلنا يعني هتمشي على كيلو واحد دقيق، كيلو واحد دقيق لكل واحد في 60، يعني 60 كيلو دقيق، ما هم شغلانه يعني الامر سهل. طب دي فينه بقى؟ زيرو ولا نمره واحد ولا دي بلدي ولا برد؟ الامر سهل، الامر سهل والله. لو انت طحنته في الطاحون عندكم في البلد اللي هي برده بدقيق وكل حاجه كده وطلعت الصاع من هذه الطريقه، سهل سهل ويسير وما فيش اشكال ان شاء الله رب العالمين. يعني مالكش حجه، يعني هنا لما نقول اطعام 60 مسكين يبقى انت تدور على منتهى قدرتك، قدرت تطلع كان بها، ما قدرتش يبقى لينا معاك كلام تاني. طب ما عنديش وفعلا ما بكذبش ولا بدعي، هل تسقط الكفارة بالعجز ولا تبقى دينا في الذمة؟ اهو ده كلام اتكلم فيه اهل العلم رحمهم الله تعالى، والباب فيه واسع والخلاف فيه سائغ معتبر. طب انا عايز كلمة من نهاية، والله خلاها الحين اليسار ونبرأ من ذلك على ما تفرج. يعني انت ما انتش قادر تعمل دلوقتي، جمعت امرأتك في نهار رمضان، وقعت بجماع في نهار رمضان، افسدت صومك، نمرة واحد هتقضي اليوم، باتفاق الأئمة الأربعة. بعد كده هيجب عليك الكفارة، قلنا العتق ما انتش لاقي، الصيام ما انتش قادر، يبقى إطعام 60 مسكينا، والله ما معايا دلوقتي، يبقى خلاص اتركها لحين اليسار. يعني ايه اليسار؟ علام ربنا يوسعها عليك شوية، فتفضل دين في ذمتك. طب سؤال كمان، هو يلزمني ان انا وانا بطلع الكفارة ان انا اجيب الستين مسكين نوبة واحدة اروح ما اكلهم كل الحاجة او مديهم اقبضهم هذه الكفارة؟ لا، الا وانت كل مدى عملت اطعام 10 مساكين في 10 مساكين في 10 مساكين دفعات كده مفيش اشكال. طب المسكين ده ليه سن معين؟ والله بياكل من اول ما بينفطم لحد ما يبقى عنده 100 سنة. يعني الولد الصغير اللي هو اتفطم خلاص عن الرضاع ما عادش يرضع، بقى ياكل اي اكل، كسوات الصغير بياكل شويه، صغيرين والكبير بياكل كتير، مالكش دعوه، اهو كل واحد هياخد الحصه بتاعته اللي هي نصف صاع من طعام. والله لو وسعت على الناس وخليت بدل الدقيق رز جزاكم الله خيرا، لو انت جمعت الناس واطعمتهم خبزا ولحما من اطيب ما يكون يبقى جزاكم الله خيرا، من تطوع خيرا فهو خير له. لكن لازم نعرف الفرق بين الحد الادنى والحد الاقصى في المساله. سؤال كمان يتعلق بالكفاره، هي الكفاره دي على الترتيب؟ يعني من لم يجد من لم يستطع، ولا بالخيار انا ممكن اروح داخل كده على طول في موضوع اطعام 60 مسكينا وانا اقدر اصوم؟ لا، عندك هنا موضع اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله تعالى. احنا ماشيين دلوقتي مع مذهب الحنابلة والشافعية بان الكفارة يفرق فيها بين الفطر بالجماع والفطر بغير الجماع. طب مشينا على الفطر بالجماع، كفارة عندهم على التخيير ولا على الترتيب؟ على الترتيب، على الترتيب. يعني هبدأ بإطعام بعتق الرقبة، ما لقيتش خلاص هتنقل على طول لصيام شهرين متتابعين. أقف عن ديدي، لو أنا فعلا حقيقة مش قادر هتنقل لإطعام 60 مسكينا. إنما عند جماعة المالكية رحمهم الله تعالى والحنفية بيقولوا لا، ده الكفارة بالخيار، اللي ينقي اللي يعجبه يعني. لكن عندهم رغم الخيار ده أو رغم التسهيل في نوعية الترتيب بتاع الكفارة، لأن هم ضيقوا في إن الكفارة واجبة مغلظة في كل مفطر من شهوة الفم والفرج. هنتنقل بعد كده في أحكام الناسي، واحد أكل أو شرب أو جامع أو أتى بأي مفطر وهو ناسي، تمام؟ بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يبقى الناسي سواء كان في فطر، في صيام فريضة أو في صيام نافلة، أكل أو شرب أو جامع على الصحيح، وإن كان ده صعب شوية، لكن لو حصل وبيحلف والله كنت ناسي، والله زوجتي امرأة أوروبية يعني نصرانية مش فاهمة أحكام الصيام ومش واخدة بالها، أنا جيت من بره جامعتها وأنا ناسي صيامي، فهي ما امتنعتش فحصل كده، ها علي كفارة ولا ما عليش؟ في خلاف بين أهل العلم، والأشبه بالصواب الأقرب للدليل إن الإنسان إذا أتى المفطر أي مفطر ولو بالجماع، إن هو إذا أتى هذا المفسد من مفسدات الصوم ناسيا أنه لا شيء عليه. يبقى من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال صلى الله عليه وسلم، دي هنا بقى مستحبات الفطر أو مستحبات الصيام، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر ده هيبقى شيء سهل، لو المغرب أذن وأنا ترقبت الأذان أو غروب الشمس، وأول ما تحققت غروب الشمس أو الأذان شربت على طول، أستنى لحد الإمام المؤذن يتشاهد أو لحد ما يخلص أذان؟ لا، ما تستناش، بمجرد تحقق دخول وقت المغرب من أول تكبيرة لو أنت متابع بودانك، أو من غياب قرص الشمس لو أنت مراقب الشمس بعينيك في مكان خلا تقدر تشوف فيه الغروب حقيقة، أول لما تغرب الشمس تفطر على طول. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، سنة من السنن وبركة من البركات لا نستهين بها. الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. السحور مستحب باتفاق الأئمة الأربعة وليس بواجب خلافا لمن أوجبه من الظاهرية. يبقى هنا يستحب أن الإنسان بعد ما فطر أنه هو يتناول شيئا من السحور في وقت السحر. وقت السحر اللي هو ثلث الليل الأخير، اللي هو وقت التنزل الإلهي اللي ربنا سبحانه وتعالى ينزل فيه إلى سماء الدنيا نزولا يليق بها، أنا معرفش إزاي لكن النبي قال لي كده، وقال لي بدل ما تقعد توجع دماغك في إزاي ينزل وكيف ينزل والتوقيت الجغرافي، التزم الأدب اللي النبي قال لك عليه. لما يجي الوقت أنت تعمل إيه؟ ربنا يقول هل من تائب فأتوب عليه؟ توب توب، ما تقعدش تقاوح في موضوع تاني. هل من مستغفر فاغفر؟ لا، استغفر الله، ما تقعدش تشغل نفسك بالنزول والجاذبيه والصعود ومش الصعود. هو قال لك هل من مستغفر؟ جاوب توب على طول. هل من تائب؟ توب على طول. هل من مستغفر؟ استغفر. هل من سائل فاعطيه؟ اللي عندك قوله ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وقت السحور وقت الثلث الأخير من الليل ده يعني من الساعة 1 تقريبا لحد الساعة 3 على التوقيت اللي احنا فيه التوقيت الشتوي دلوقتي، من الساعة 1 بعد منتصف الليل إلى آخر ساعتين، يعني آخر ساعتين في الليل قبيل الفجر. تسحروا فإن في السحور بركة. يقول لك أنا بتعب لما بتسحر، فالارياح لان انا ما اتسحرش. وحد قالك اتسحر في مطعم مشويات؟ اتسحر اي حاجة. نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يدعن احدكم اكلة السحر ولو ان يجرع جرعة ماء، مية بس اضبط التوقيت خليها في الثلث الاخير، ولو ان يجرع جرعة ماء. ليه؟ قال ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم يسمي السحور بالغداء المبارك، لانه وجبتين، الاولى افطار تبقى الثانيه غدا. طبعا احنا عندنا ممكن تبقى رقم 15 عند بعض الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمهن بالغداء عشان هي الوجبه رقم 2 في ليل الصائم في الوقت الافطار. حي على الغداء المبارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر. يعني وانت بتسحر انتوي البراء من اليهود، انتوي البراء من الكفار عشان تاخد ثوابات عظيمة جدا واجور جليلة. وقال صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، فان لم يجد فليفطر على ماء، فانه طهور. ده حديث صحيح، تمام. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور الباطل الكذب، السب الغيبة النميمة الشتم البذاء، من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني العمل بالزور والجهل، يعني ولم يدع الجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى أنت إذا صمت فليصم لسانك، وليصم سمعك، وليصم بصرك، وليصم قلبك عن التفكير فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. دي مسألة بنقول دلوقتي واحد مات عليه صيام. يعني ايه مات عليه صيام؟ يعني كان من اهل الصيام اداء وبعدين فطر في بعض الايام لسفر لمرض، فطر معصية يعني كده اهتك صيامه بصورة من الصور وصحته تساعده ان يقضي عدة من ايام اخرى، ما قضاش عدة من ايام اخر بعد ما رمضان خلص ودخل العيد، قعد اسبوع اثنين ثلاثة شهر شهرين او اكتر ومات ولم يقضي ما عليه. هي دي صورة المسألة. يعني لو كان والدي مريض وفطر في رمضان، دخل عليه رمضان وهو مريض وما قدرش يصوم وتمادى به المرض حتى مات بعد رمضان بشهر بشهرين بثلاثة ومات، دي برضو في المسألة؟ لا، مش دي في المسألة. يبقى ان اصلا ما عليهوش. احنا بنقول يبقى عليه الصيام امتى؟ لو كان يطيق الاداء فلم يؤدي فوجب عليه القضاء ولم يقضي، كده بقى عليه صيام لحد ما مات. يعني من مات وعليه قضاء صيام، من مات وعليه نذر صيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وده موضع اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله عز وجل. واقرب المذاهب مذهب من حمل الحديث على ظاهره، وده مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، ده اختيار الامام الشوكاني، ان اولياء الميت يصومون عنه سواء كان نذرا او كفارا او كفاره او قضاء. اما العلماء اللي قالوا لا، ما فيش حد يصوم عن حد، بيقولوا لما انسان يبقى عليه قضاء وما صامش يقولوا انه يطعمه عنه. الجمهور بيقولوا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا لو كان عليه قضاء ايام او نذر ايام او كفاره صيام قتل خطا، صيام والجماع في نهار رمضان كفاره يمينه كان من اهل الصيام ومات ولم يصم. في الحالات دي كلها بعض اهل العلم قالوا يطعم عنه، وبعض اهل العلم قالوا يصام عنه في النذر فقط، يصام عنه في النذر فقط. وبعض اهل العلم قالوا لا، من مات عليه الصيام، وده نكر في سياق الشرط يفيد العموم، من مات عليه صيام اي صيام واجب يبقى قضاء هيمشي معايا، نذر هيمشي معايا، كفاره هيمشي معايا. قلنا ده مذهب ابن عباس واختيار الامام الشوكاني وبعض المحققين من ائمه السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه وما بعده احكام صيام النافله، هنشوفها دلوقتي. يبقى بيرتب لي بقى، خلصنا صيام رمضان بالمفطرات باحكام اهل الاعذار باحكام القضاء باحكام الناسي باحكام المكره باحكام المستحبات، هنتكلم بقى في صيام النافله. خلص رمضان الحمد لله، ونبدا نحيي عباده الصيام في غير شهر رمضان. هنلاقي يوم هنا من أيام الله العظيمة يوم عرفة، رغب النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، فقال سئل عن صوم يوم عرفة، يعني ما فضله لما صوم يوم عرفة، إيه الثواب اللي أنا أخده؟ قال يكفر السنة الماضية والبقية من الصغائر، من الصغائر الكبائر عايزة توبة لوحدها، يبقى صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية مستقبلة يعني. وسئل عن صيام يوم عاشوراء وهو عاشر أيام شهر محرم، يبقى عرفة ده يوم 9 ذي الحجة، تمام، عاشوراء يوم 10 محرم من كل سنة هجرية. فسئل النبي عن فضله فقال يكفر السنة الماضية. فواحد هيجي بقى يقول الله، طب ما أنا ليا سنة كده، أيوة ما فيه أوساخ في صحائف بعض الناس وذنوب وأقدار في صحائف بعض الناس، ما بيكفهاش تنظيف من فم واحد، عايز فم واثنين وثلاثة، فبتحتاج مكفرات تتتابع عليها. نسأل الله أن يكفر سيئاتنا وإياكم. وسئل عن صوم يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. أنزل علي إيه؟ أنزل علي الوحي القرآن يعني. يبقى النبي كان بيحتفل بمولد النبي؟ لا ما بيحتفلش. لو انت عايز تسميه احتفال بالمولد اهو كل اسبوع مش يوم في السنه، وبالصيام مش بالاكل وبالفته والموالد والكلام الفارغ، لا انما يكون بالصيام. طب انا ينفع انا بقى احتفل بيوم ميلادي واصوم؟ يعني انا كنت مولود يوم السبت، مولود يوم الاحد، مولود يوم الثلاث، مولود يوم الاربع، اصوم بقى كل اربع عشان ده يوم ميلاد؟ لا، لو كان خيرا لسبقونا اليه. ابو بكر ما عملش كده، عمر ما عملش كده، سائر العشره اصحاب النبي ائمه الاسلام الكبار ما حدش منهم احتفل بيوم ميلاده. يعني هو يوم ميلادك عمل للدنيا ايه؟ نسال الله يسترنا واياكم. فلان ميلاد النبي منه ونعمه تستوجب الشكر من الله سبحانه وتعالى فصامه. وما فعل رسول الله ذلك إلا بإذن من الله، فمن أذن لك؟ من اللي أذن لك تصوم يوم ميلادك؟ لا أحد. يبقى لا تبتدع في دين الله ما ليس منه. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري. كأنه صايم طول عمره، يعني كل سنة هصوم رمضان وصوم بعد رمضان ست أيام من شهر شوال ويخلصوا شوال برضه، في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله عز وجل خلافا للإمام مالك. الإمام مالك كان بيقول لا، صيام ست أيام على بعضهم كده في شوال أو في شهر شوال بالذات لم أرى أحدا من أهل العلم يفعله. أمال يا إمام عاوز نعمل إيه؟ قال لا، هو ممكن يبدأ من شوال وياخدهم بقى على طول السنة كده، ست أيام على طول السنة كده، في الشهور كلها. لكن مذهب أكثر أهل العلم هو أولى في هذا الباب لظاهر الحديث، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ثوابه إيه؟ كان كصيام الدهر. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15 اللي هي أيام الليالي البيض، ما اسمهاش أيام البيض، ما اسمهاش الأيام كل الأيام بيضة، احنا بنقول أيام الليالي البيض، الليالي هي اللي بيضاء عشان القمر بيستتم بدرا. يبقى الصحيح نقول صيام أيام البيض مش الأيام البيض، ويبقى التقدير صيام أيام الليالي البيض، يبقى البياض وصف الايه؟ لليالي مش للأيام. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر وده حرام باتفاق أهل العلم أن أنت تصوم يوم عيد الفطر، ويوم النحر حرام باتفاق أهل العلم أن تصوم يوم النحر. وقال أيام التشريق اللي هي تاني يوم في الأضحى، ثالث يوم، رابع يوم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أكل حلال وشرب حلال وذكر لله سبحانه وتعالى، اسمها أيام منى في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. يبقى هنا لا يجوز لي باتفاق أهل العلم أن أنا أصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى أو صيام أيام التشريق بعد 5 أيام يحرم صيامها في السنة. بعد كده الأمر سهل بقى، صوم ما شئت ودع ما شئت. وقال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يبقى هنا يكره ولا يحرم، يكره إفراد يوم الجمعة بصيام لمن يكن صيام الجمعة ليس بعادة له في يوم ويوم مثلا، يعني أنا هصوم الاثنين وافطر الثلاث وصوم الأربع، أفطر الخميس هصوم الجمعة، وافطر السبت وصوم الحد وافطر الاثنين وهكذا. لو أنا هصوم صيام داود عليه السلام يبقى أنا هصوم يوم وافطر يوم، فهيوافق أحيانا أن أنا أفرد الجمعة، يبقى قبليه الجمعة الخميس فطر وبعديه الحد السبت فطر والجمعة الواحد هو اللي صيام. بس عشان في منظومة داود عليه السلام اللي هي صيام يوم وافطار يوم، يبقى مش هي دي الصورة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان أولا يقدم هذا الفضل في أول الكلام على صيام رمضان، وبعدين يرتب الكلام في صيام النافلة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام، قال: صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ليه؟ حافظ على قوته، حافظ على لياقته، حافظ على جهاده في سبيل الله. وصوت الصيام دي هتخليك تصلي وتصوم وتجاهد وتتحرك وتبني مجد في الدنيا والآخرة، دي أحسن صورة. طب واحد يعني واخد على الصيام وعاوز يطول شوية ويصوم أياما سردا، حمزة الأسلمي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: صوم إن شئت وأفطر إن شئت. أسرد الصوم يعني باخد أيام ورا بعضها، ممكن 10 أيام، 15 يوم، شهر، شهرين ورا بعض صايم نافلة. والصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء أن يصوم صام وإن شاء أن يفطر أفطر. طب أنا في أيام نافلة، اثنين أو خميس أو يوم ويوم أو عرفة أو يوم عاشوراء أو غيره، وأنا صايم لقيت نفسي مش عاوز أكمل صيام، يعني ليا ماليش رغبة إن أنا أفطر، يجوز لي إن أنا أفطر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي يرجحه الدليل أنه يجوز لمن عقد الصيام وشرع فيه أن يفسده، ولا يجب عليه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أن يصوم صام وإن شاء أن يفطر أفطر. بعد كده هيتكلم بقى عن خاتمة كتاب الصيام فيما يتعلق بأدب الاعتكاف وسنة الاعتكاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، زي ما أمنا عائشة بتقول لنا، كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. طب ده هو كان في غير رمضان كان بيقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ومال في رمضان شد حيله مع ربنا أكتر من كده، في العشر الأواخر يبقى سهر للصبح من أول صلاة التراويح حتى يدركه فروع الفجر، فيتسحر سحورا خفيفا ويختم الليل بمثل هذا من الذكر والدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. الاعتكاف معناه اللزوم والمكوث في مكان معين لطاعة الله سبحانه وتعالى. وشرط الاعتكاف باتفاق الأئمة أن يكون في مسجد، في مسجد، مسجد يخشاه الناس، مسجد بيتصلى فيه، مش أوضة في البيت عاملها مسجد، ولا واحد قاعد في زنزانة ومقفول عليه يقول لك اعتكف في الزنزانة، ده كلام باطل ملوش معنى. اتفاق الأئمة على اشتراط المسجد، لأن دي عبادة تتعلق بالبقعة دي، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أي نعم، طبعا أفضل المساجد، المساجد الثلاثة: مسجد الحرام، مسجد مكة، مسجد النبوي، مسجد الأقصى، دول أفضل 3 مساجد في الدنيا، فالاعتكاف فيها فاضل عن الاعتكاف في غيرها، لكنه ليس شرطا باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور سلف الأمة وخلفها أنه لا يشترط يكون الاعتكاف في الحرم المكي أو المدني أو في مسجد الأقصى. ممكن اعتكف في أي مسجد، في مسجد الحي، في مسجد الشارع، تحت العمارة، في مسجد المدرسة، مفيش إشكال. لكن لو أنا من جملة من يعني يكلفون بصلاة الجماعة، ما أدور على مسجد فيه حد يصلي معايا، ولا أقعد أصلي في مسجد لوحدي وكل من أذن يأذن أطلع أصلي وأرجع تاني، وأطلع أصلي وأرجع 5 مرات في اليوم، صعب قوي ده. فالأفضل، الأفضل والأحسن أن يكون المسجد مسجد جماعة، ولو معاك 2 ولا 1 بيصلي معاك خلاص أجزاءك عن الجماعة والأمر فيه يسير. كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، يعني دي مش خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم تسليما. والاعتكاف شرط يكون في رمضان؟ لا، مش شرط يكون في رمضان باتفاق أهل العلم. ممكن اعتكف في شوال، اعتكف في اكتوبر، في يناير، في نوفمبر، أياما معدودات، يوم واحد، بعض يوم، مفيش إشكال إن شاء الله رب العالمين. الحد الأدنى للاعتكاف: لازم اعتكف يوم وليلة أكمله يوما إلى غروب الشمس، أو ليلة إلى طلوع الفجر، لكن أنا ما عنديش وقت لا اليوم كامل ولا الليلة كاملة. ينفع اعتكف بعض وقت، إن أنا ما بين صلاة إلى صلاة أقعد ساعة، أحضر درس علم، أحضر الجمعة وأنتوي الاعتكاف وأنا قاعد في مجلس حتى شروق الشمس، صلاة المغرب حتى تؤذن للعشاء، أنتوي الاعتكاف، أوجر في ذلك، لا بأس بذلك. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الكرام، هم ما عملوش كده، لكن ده من جهة الجواز جائز. فأكمل الاعتكاف أن تعتكف ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أو يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وبناء عليه أنا استفيد حاجة في هذا الباب، إن الراجح من كلام أهل العلم وإن كان في المسألة خلاف، أن الصيام ليس شرطا للاعتكاف، خصوصا لو اعتكف بالليل، لأن الليل ليس إيه موضعا للصيام. طب أنا هعتكف بالنهار ومش هصوم، يعني هنجيب مجموعة من الناس كده ونعتكف مع بعض ونتغدى في المسجد، يجوز؟ لا بأس بذلك، على أشبه الأقوال بالصواب وأرجحها دليلا، والله تعالى أعلم. آخر حاجة ختم بها الباب عندنا حديث النبي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد هذه المساجد تشريفا وتعظيما، وأن يخص كعبته سبحانه وتعالى بمزيد فضل وكرامة وإجلال، وبذلك يكون انتهى كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. ونسأل الله يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.